ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع شرح اسمه تعالى المقيت، وهو الذي جاء في سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وكان الله على كل شيء مقيتا. وتبين من المعنى اللغوي أن القاف والواو والتاء تدل على أصل صحيح، وهو إمساك الشيء وحفظه والقدرة عليه. إمساك الشيء وحفظه والقدرة عليه. وضربنا مثالا لذلك أول ما ضربنا بالذرة. الذرة دي كيف وجدت؟ مجموعة أقوات سواء النواة، وكيف تترابط بعضها وهي شحنات متشابهة في مكان ضيق جدا صغير جدا، لابد من قوت يجمع هذه الشحنات مع بعضها البعض للطاقة اللازمة لترابط البروتونات اللي هي اللي موجودة في النواة الذرة. ثم الإلكترونات، كيف أنها تدور بسرعة عالية جدا إلكترونية حول النواة، فكيف هذه تحفظ بذلك؟ برضو اللي بيمسكها أصلا تبقى موجودة حول النواة هو المقيت عز وجل، اللي بيحفظها على هذا الوضع هو المقيت. القادر على إزالتها هو المقيت سبحانه وتعالى، لأن لو حبس قوته عنها التصقت بالنواة خلاص، ومبقاش في مادة. يبقى المشكلة كلها إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى يقوت هذه الأشياء كما قال وكان الله على كل شيء مقيت. مثال، خذنا أمثلة في الدرس الماضي. الإنسان جسمه كله إلكترونات، مش كله خلايا، والخلايا بتتكون من إيه؟ ما في النهاية من ذرات. أي مادة في النهاية بتتكون من ذرات. طيب والذرات بتتكون إزاي؟ ما هي برضو النوايا والإلكترونات. افرض بقى أن الإلكترونات دي خدت قوت أكبر، مش قوت أكبر يعني حاجة أكبر من القوت، لأن القوت هو اللازم لإمساك الشيء وحفظه، فمش هنقول قوت أكبر، لا، طاقة أكبر من القوت. القوت ده اللي هو يدوب الطاقة اللازمة لدوران الإلكترون حول النواة ويحفظ على حالته هذه كما هو الحال في الكون كله. فلما يبقى طاقة أكتر شوية يحصل إيه؟ الإلكترون يتفلت من الذرة ويبعد عن النواة. الله، يبقى الإنسان جسمه مليان إلكترونات حرة، وبعدين مش وبتبقى ذرات مش بتبقى أيونات. ده بالشكل ده بقى لو حد يعني مسه ممكن، أو يقول لك لا مساس هيعمل كهرباء، والكهرباء تقتله وتعذبه، لأن هيبقى إلكترونات حرة بعيدة عن الذرات في الجسم. إنما كل شيء بحساب المقيت عز وجل يعطي الطاقة اللازمة بالضبط لكي يقوم الإلكترون في دائرته بحركته المطلوبة تماما، وبالتالي تظل الذرات كما هي، وكل شيء يظل منضبطا، لأن الله تعالى كان على كل شيء مقيتا. ليس فقط في مسألة الذرات والإلكترونات والبروتونات كما ضربنا أمثلة، وإلا الدنيا كلها كذلك. أقوات لا من يحصيها؟ إذا كان الذرة لوحدها أقوات عجب، كم ذرة في الكون؟ كم ذرة؟ يعني فتعالى كده، جسم الإنسان مليء مليء بالعجائب. يعني ممكن يستمر الأطباء دراسة أو شرح مستمر سنوات سنوات سنوات في ضوء علومهم القليلة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وفي ضوء الزيادات المستمرة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يبقى في هذا الضوء يستطيع الأطباء أن يتكلموا فيحدثون بكلام عجب، كلها آيات من الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا عندك البوتاسيوم، أو ده من الأملاح المعدنية، تخيل كده يعني هو محصور بقدر معين من 3.5 إلى 5.5، بيسموها يعني وحدة معيار دولي كده، ملي إكويفالنت بير ليتر، يعني ده معيار كده بيقيسوا إيه، لكن ده حاجة إيه أقل مثلا من جزء من مليون من الجرام. شوف الجرام بقد إيه، الجرام ده ما بعرفش الواحد يوم يتقسم أقل من جزء من مليون منه. الله، ده البوتاسيوم، ايه ده؟ مين اللي بيظبطه كده؟ القوت اللازم، زي ما قلنا القوت اللازم للالكترون اللي يخليه يمشي مظبوط يلف مظبوط، لا يتفلت من الذره ولا ينجذب ناحيه النواه. ده هو يبقى في قوت يحفظه عليك، يمسكه ويحفظه، واللي يملك هذا هو صاحب القدره على الذره دي. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، كذلك البوتاسيوم. شوف بقى كده القوت بتاعه لماذا من الإنسان إيه؟ من 3.5 ل5.5، هذا هو القوت اللازم للإنسان. لو قل بقى القوت ده شوية، هو القوت مش هيقل، لكن لو قل البوتاسيوم عن القوت اللازم للجسم عن 3.5، يعني ملي إكويفالنت برليتر، وحدة كده عالمية يقاس بيها، لو قل عن كده إيه اللي بيحصل؟ الإنسان يجد نفسه مرهقا للغاية ولا يقدر على الحركة وعلى التحرك. لو نزل عن 3.5، لما إيه اللي يحفظه بحركته بحيويته؟ إن يبقى من 3.5، يبقى القوت بتاعه من 3.5. طب وصل ل5.5، هو ده أقصى حاجة ممكنة. طب وصل ل6، تنفصل الكهرباء بين الأذين والبطين في القلب، وتنزل ضربات القلب إلى 30 ضربة في الدقيقة. يعني النبض بقى خطير جدا جدا، واصل إلى هذا بسبب نقص البوتاسيوم. القوت اللي ربنا يقوت به الجسد عشان يشتغل مظبوط بهذا الملح، يبقى أقله 3.5 وأكثره 5.5. لو وصل ل6، الأذين كهربة الأذين تنفصل عن كهربة البطين، ويبتدي ضربات القلب تقل الى 30. افرض ان البوتاسيوم زاد بقى 7، لا هنا بقى تتوقف عضله القلب. لو زاد البوتاسيوم بقى 7، طب لو زاد بقى 8، فشل كلوي تام. هي حاجه بتتوزن اصلا، ده اشياء اجزاء من المليون من الجرام، ودي املاح. فكيف بالهرمونات؟ الهرمونات دي بقى يعني حدث ولا حرج، وكل دي في جسمك انت وفي انفسكم، افلا تبصرون؟ شوف شوف ادي بوتاسيوم ملح معدن، شوف لو قل بيحصل ايه ولو زاد بيحصل ايه. انما المقيت عز وجل يقوت جسدك عشان يحفظك ايه من 3.5 ل 5.5 ماذا والا. اذا في بقى اكتر كميته كترت، طب هو هو ايه اللي بيحفظه كده؟ المقيت عز وجل. طب وايه اللي بيخلص الجسم ويظبط؟ الكليه. امال ايه؟ طب والكلى بتشتغل اقوات، ممكن تبقى فشل كلى وما يرشحش حاجه ولا يطلع حاجه، والانسان بقى يتبهدل يبقى عايز لازم غسيل ولازم زرع كليه. يبقى شوف الاقوات ماشيه ازاي. ده انا بدي لك امثله بس، انما الاساتذه لو مكثوا دهورا طويلة عشان يشرحوا في القوت اللي لازم لكل جزئية في جسم الإنسان، ساعتها هتؤمن تقول آمنت، آمنت بأن الله على كل شيء مقيت. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يا سلام، حليم، حليم لا يعجل بالعقوبة. ادي لك فرصة، ودي لك فرصة ممكن سنة سنتين 100 سنة تستغفر، قوم يغفر لانه غفور. بدي لك فرصه لعلك تستغفر وتتوب وتنقلب سيئاتك لحسنات، انه كان حليما غفورا. الهرمونات دي بقى اعجب واعجب واعجب. لما نيجي نتكلم عن الهرمونات ده قصه. تخيل مثلا عند المرأة هرمون بيسمى هرمون الحمل مثلا، البروجسترون ده بيعمل ايه الهرمون ده؟ بيخلي الرحم متأت في الحركه. في هرمون الانوثه استروجين ده بيزود الحركه، بيكون الرحم صغير صغير صغير جدا جدا، بيزود الحركه لحكمه حتى الاطباء يعرفونها جيدا. لكن المهم الهرمون بتاع الحمل بقى بيعمل ايه؟ لأن لو الرحم هيهتز وينقبض وينبسط ويشتغل والجنين فيه مش هينفع، مش هيصحى، ده يموت أو يسقط. يبقى لابد من تهدئة الهرمون ده. قد إيه؟ في حد كده يقدر يشرح الجسم ويقول لك الهرمونات أهي وباينة أهي وشوفها كده؟ ده أجزاء أقل من أجزاء من مليون من الجرام. ومع ذلك لو شوف لو زاد، ودي أقوات، لو زادت يحصل إيه؟ ولو قلت يحصل إيه؟ انما ربنا سبحانه وتعالى بيقوت هذا البدن بهذا الهرمون بالقدر المحسوب. يعني طبعا كلمه المحسوب دي سواء في الاملاح المعدنيه الصوديوم بوتاسيوم كل ده او الهرمونات بكامل انواعها، هرمون الذكوره وهرمون ده، اي خلل في الهرمونات ده بيعمل الجسم لا يحفظ وهلاك فظيع وشديد جدا. إذا ربنا سبحانه وتعالى بس سحب قوته عن إيه؟ عن البدن، سواء في الهرمونات، سواء في الأملاح المعدنية، سواء في كافة ما يكون في الجسد. فبيبقى يعني الهرمون بيؤثر تأثيرات بالغة وما أنتش شايفه في الجسد. هو ده القوت. طول ما هو منضبط يبقى معناها عمله منضبط. زاد فيه هلاك، قل فيه إيه؟ هلاك. وكان الله على كل شيء مقيتا. الوزن المحدد، كمية المحددة في الجسد، ولا تزيد عنها ولا تقل عنها، يظبط لك الايه المسألة كلها. الغدة النخامية دي بتدي هرمونات وهي الملكة الغدد، موجودة في اخر الرأس، مؤخرة الرأس في الاسفل، يعني حاجة بسيطة وتتحكم. يعني الدراسة الطبية دي فعلا تخلي الانسان، يعني في كان واحد عامل رسالة دكتوراه اسمها الطب محراب للايمان. الطب، وبعدين كله كلامه مش بس بيعرفنا المعلومة الطبية، لا ده بيورينا هي آية ازاي، وياخد بقى جزئية جزئية، ما تركش حاجة، لكن مجرد كلام عام يعني، دول تفصيل بقى، تفصيل أطباء كدراسة طبية. كل ده يبين لنا ايه؟ الأقوات اللي بتضبط جسم الإنسان وحياة الإنسان، غير بقى الأقوات الأخرى اللازمة للروح. استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم؟ طبعا احنا أحياء أهو. لا، الحياة للروح مش حياة البدن، لا حياة، الروح، روح لها حياة تانية غير الحياة اللي هي بتدي حياة للبدن كحياة الأنعام كحياة أي أشياء حية. إنما الروح لها أقوات، لها أقوات تحفظ بها، وإلا القلب بيموت ويبقى صاحب القلب الميت ده وما أنت بمسمع من في القبور، لأن قلبه صار إيه؟ مقبورا في بدنه. ده مش جسم، ده جسم الإنسان حدث ولا حرج يعني، وخشية بس أن يبقى فيه ملل أو ناس تنصرف عندنا. خذ مثلا الشمس كمثال آخر، يعني الشمس أقواتها دي بتشتغل إزاي؟ يعني شوف الشمس بتمثل 99% من مجموعة الإيه، كتلة المجموعة الشمسية. كتلتها بتصل إلى 1990 تريليون تريليون طن. تريليون يعني مليون مليون. يعني تخيل كم طن بقى؟ مليون مليون مليون مليون طن. ده تقدير طبع العلماء حسب الدراسة وبما بلغهم من العلوم حتى الآن. دي كل دي إيه؟ أقوات لازمة لحفظ المجموعة الشمسية، قوت يلزم المجموعة الشمسية. لو زادت عن ذلك إيه اللي يحصل؟ قوة الجذب تزيد، هتلاقي المجموعة اللي بتاعتها بقى الأرض وغير الأرض راحت للشمس. لو نقصت هتلاقي الجاذبية تقل، تلاقي الأرض والبتاع وبقية الأشياء المكونة للمجموعة الشمسية راحت بعيد، وإيه وراحت بقى فين الله أعلم، ويحصل إيه الله أعلم. إنما ضبط الكتلة بالضبط بما يتناسب مع إيه، وذلك الشمس والقمر بحسبان. احنا شفنا كل حاجة محسوبة، الهرمون محسوب، الأملاح محسوبة، الدماء محسوبة، الأعصاب محسوبة، كل الخلق ما في شيء إلا بحساب. والحساب ده بقى ايه هنشوفه ان شاء الله بعد قليل، اللي هو الحسيب من اسمائه عز وجل، لان يعني الحسيب اقرب الاسماء الى المقيت حتى في الذكر في سوره النساء. يعني بعد الايه، ان الله كان على كل شيء حسيبا، قال واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا. إن الله كان على كل شيء حسيبا. الحسيب هنا يشوف الآية دي وردي، يبقى في ارتباط كامل بين المقيت وبين الحسيب. يحسب الأقوات إزاي اللازمة لحفظ المخلوق ده؟ دي أقوات، زي ما بنقول مثلا قوت البدن ما يمسك الرمق، يدوب الوجبة اللي هياخدها ما تزيدش، يدوب تمسك الرمق حتى لا يموت. دي محسوبة وبحساب برضه، والبدن خلق على هذا بالحسبة دي. فكذلك شايف الشمس كتلتها مقدرة ازاي؟ شيء عجب يعني، كتلة الشمس مقدرة بحيث حفظ الجاذبية مع باقي الأجزاء اللي موجودة فيه، زي الذرة ما هي مقدرة، الأقوات الإلكترونات، أقوات النواة في الربط بين هذه الشحات المتشابهة المنحصرة في مكان صغير جدا جدا، لدرجة أن الجزيء الحديد بيحتاج إلى طاقة تعادل طاقة المجموعة الشمسية 4 مرات عشان يتكون جزيء الحديد. يعني أشياء عجيبة، كل ده المقيت سبحانه وتعالى. وكان الله على كل شيء مقيتا. فشوف الشمس لما بنتكلم عن كتلتها بيبقى كتلتها إيه؟ 1990 تريليون تريليون طن. يعني ده لازم بقى للجاذبية ولازم للطاقة اللي هتصدرها الشمس. الشمس بتصدر طاقة قد إيه؟ بتصدر طاقة يعني كل ثانية بتفقد بالإشعاع بس 10 مليون طن. كل ثانية بتفقد من الطاقة 10 مليون طن بتروح للمجموعة وبتروح لملك الله الواسع. مفيش حاجة تضيعها بقى منثورة. كل ثانية الشمس بتفقد 10 مليون طن من ايه؟ من طاقتها. وكل ثانية بتفقد 600 مليون طن اخرى. ليه؟ عشان ايه؟ عشان العمليات النوويه اللي موجوده فيه. 600 مليون طن كل ثانيه من مادتها بالتفاعلات النوويه. هي الشمس فيها تفاعلات؟ اه طبعا طبعا فيها تفاعلات نوويه، وكل شيء بحسابه وبحسبان. يعني مثلا الشمس معظم الماده 92% من مادتها هيدروجين. الهيدروجين ده اللي بيكون الميه، الهيدروجين دي ميه، معظمها من الهيدروجين. طيب بيعمل ايه الهيدروجين ده؟ بيتحول لهيليوم. ما بيتحول لهيليوم غاز خامل، لكن يتحول. الفرق ايه بين ذره الهيدروجين والهيليوم؟ الفرق ده بيتحول لطاقه. لذلك العلماء لما عملوا حسبه كده بسيطه بحسب ما بلغهم من العلوم، قالوا اذا كان الشمس بقى لها 4.5 مليار سنه، فظلها تكفي على كده 5 مليار سنه. لكن ده كل ده طبعا معلومات، والله هو الاعلم بالحال. يعني يقول لك مثلا الحراره في باطن الشمس، في مركز الشمس، 14 مليون درجه مئويه، وكان حد راح شافها. انما هي حسابات، قد تصيب وقد تخطئ. انما على السطح 5000.5 درجة مئوية. البقعة الشمسية بتبقى 4000 بس درجة مئوية. كل ده بحساب وحسابات ولها، وبتأثر دي في الرياح الشمسية اللي بتطلع، المخلوقات اللي بتطلع من الشمس وبتسرح في كل ده بحساب. وكل دي بتشتغل أقوات لمخلوقات أخرى. مفيش حاجة إيه خلقت إلا بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. يعني بتنتج الطاقة قد إيه؟ الطاقة الشمسية إيه؟ متولدة قد إيه؟ قال لك حوالي 390 مليار مليار ميجا وات طاقة شمسية متولدة عشان تكفي المجموعة الشمسية. يعني الشمس كما قال ربنا، الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان. أنا لا أريد أن أشق على الناس في مسألة الأرقام الشمسية، لكن تبقى عارف بس إنها معمولة بقدر. يعني الشمس مش معمولة كده ايه بطريقة همايونية، بل معمولة بطريقة ان كل شيء خلقناه بقدر. والقمر ايضا، شوف القمر بياخد القوت بتاعه عشان يلف في المدار بتاعه بالضبط، منضبط بالضبط، والا لو قرب من الارض بيرفع بقى الايه المد والجزر، يرفع سطح المي عند البحار تغرقنا، وإن قلت غارت البحار وغارت الأنهار، لو قلت لو القمر ابتعد. إنما بحسبان، بحساب دقيق للغاية. طب إيه اللي يخليه كده في المدار ده؟ القوت اللي ربنا مديهوله عشان يتحرك في المدار المنضبط جدا جدا، إلا أن يشاء الله شيئا، إلا أن يشاء عقوبة، إلا أن يشاء الله عقوبة بالبشر. إنما كل شيء بحساب. وهكذا الأمثلة لا تتوقف عن المقيت، لأن كل شيء، وكان الله على كل شيء مقيتا. الأمثلة في كل، يعني مش مخلوقات الحية بس، وفي المواد، وأديك شايف هو اتكلمت عن الشمس، اتكلمت عن جسم الإنسان، اتكلمت ياما، كل المخلوقات اللي في البحار دي، كل المخلوقات اللي في الغابات، بل كل الزراعات كلها ماشية بأقوات. من اللي بيقودها؟ الله سبحانه وتعالى. بل أقدارنا هي عبارة عن إيه؟ اجتماع مجموعات من الأقوات، وضربت لها مثالا في الدرس الماضي، وكان الله على كل شيء مقيتا. طب إيه بقول لك كيف ندعو الله باسمه تعالى المقيت؟ سهلة، يعني من اشفع شفاعات حسنة، اشفع شفاعات حسنة. يعني شوف اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. اشفع، اطلب لهذا الرجل من الله سبحانه وتعالى، يا رب اعطي عبدك كذا، زوج بناته، يسر له رزقا، يسر له حلا وانفراجة في حاله، فرج كربه ونفس همه. هكذا دي اسمها شفاعة. شفاعة ليه؟ مش دعوت له؟ يوم ربنا يوكل ملكا يقول لك آمين ولك بمثل. أنت بتدعو لأخيك بظهر الغيب أن يرزقه الله كذا كذا كذا كذا، يوم يوكل الله ملكا بك يقول آمين ولك أيها الداعي أيها الشافع بمثل. من كان من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. يعني واحد مثلا رأى فقيرا مضغوطا في الامتحانات، هو مدرس ويفهم في هذه المادة، فذهب إليه وأعانه كأنه يمتحن معه، هذه شفاعة حسنة يكون له نصيب منها في يوم من الأيام، في مكان من الأمكنة، في ظرف من الظروف يقدره الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ليه؟ شفاعة حسنة هي له نصيب منه، بس مش قدها بقى، ده ممكن يكون قدها مليون مرة، ممكن يكون قال ألف مرة، ممكن قدرها 10 مرات. الله تعالى هو الذي يحدد وهو الذي يختار. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منه، أما في الشفاعة السيئة يكون له كفل. والكفل كما قلنا يدل على التضمن، على كفل البعير، كفل البعير يدوب على قدر جسم البعير، فبيتضمن جسم البعير على قدره، فكذلك الشفاعة السيئة تكون زيها، تعمل كذا تدعو على واحد بالباطل، تبص تلاقيك يبقى ليك زيها مش أكتر منها، زيها بتدي فلان مثلا إيه وشاية سيئة كما يقال بيديله زومبا، وشاية إيه سيئة، يقوم يقدر له زيها يكون له كفل منها. طب ازاي؟ ما هو دي قدر وده قدر، والقدر عبارة عن مجموع أقوال زي ما شرحنا المرة الماضية. يعني اذكر أي مثال في الحياة كله مجموعة أقوال، الإنسان ده عبارة عن أقوال كذا كذا كذا كذا، من ضمنها قوة البوتاسيوم اللي قلنا عليه، أو ده من الأقوال الموجودة، والصوديوم من 135 ل 145، ويا ويلك لو قل أو زاد، ما دي أقوات موجودة. طيب وهي بس كده، والخلايا والأنسجة والأعضاء ده أنت عندك في كل ثانية، كل ثانية ربنا بيميت ويحيي 2 مليون ونصف كرة دموية حمراء، وزيها كرة دموية بيضاء كل ثانية في جسمك، وأضعافها في الجلد. في الجلد، الجلد انت شايف حاجه في جلدك؟ ما انت شايف حاجه، هو عايش مبسوط وخلاص. لا، ده بي فيه ياما ياما خلايا بتموت وخلايا بتخلق، ملايين في كل ثانيه، شيء يعني كل ده بخلق الله سبحانه وتعالى وهو المقيت، ما فيش حاجه كده. والامثله في البدن تحتاج لمستوى عالي الفهم الطبي، يعني تعرف ان كل شيء ايه، كل شيء بقدر، وكان الله على كل شيء مقيت. أدعوه باسمه إزاي؟ أشفع شفاعات حسنة، هذا يكفيك. أزوج يعني البنت اليتيمة دي أزوجها إزاي؟ وأدفع لها ثمن عفشها وثمن شقتها إن لم تجد طيب هيبقى ليك زيها، بس مش زيها مرة بقى، ممكن زيها مرتين ثلاثة أربعة خمسة حسب ما يحدد الله سبحانه وتعالى. ودائما نقول وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاعمل اعمال صالحه للناس كل دي شفاعه حسنه. لما بتيجي تعبي الطريق للناس او تميط الاذى عن طريق الناس، مش دي خدمه للناس؟ طيب يبقى انت فعلت شيء، شفعت هذا الرجل في قضاء المصلحه بتاعته دي، فكان في شفع هنا، ما هو الشفاعه كده من الشفع، يعني مش لوحده، ده انت معاه اهو بتخدمه. طب الشفاعه دي هيكون لك منها ايه؟ نصيب. ازاي هتلاقي الطريق بتاعك اتعبت في منطقة تانية، او بيتك اتسهل لك، ربنا بقى اللي يحسبها. فافعل الاعمال الصالحة وافعل الشفاعات الحسنة، والله عز وجل يضمن لك ما وعدنا به، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. ننتقل الآن إلى اسمه تعالى الحسيب. أنت شفت في سورة النساء الآية 85 وكان الله على كل شيء مقيتا، الآية 86 إن الله كان على كل شيء حسيبا. يعني واحد بيقول لواحد السلام عليكم، دي تحية، أم التاني قال له عليكم السلام كويس، وعليكم السلام بقى إيه؟ بترحاب بإكرام ولا عليكم السلام كده، ولا وعليكم السلام ورحمة الله، وببشر كده وترحاب كده وبمروءة وفرح لأن الضيف قد جاء. ده مش زي ده، يفرق كتير قوي الحساب ده عن ده. واحد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن الله، شوف حيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. يعني شوف رمزة، يعني نص منصوص على مسألة التحية دي، لأن الناس تستهين بهذا. يعني واحد يقول لك مثلا السلام عليكم، فينظر المسلم عليه كده يقول لك ده واحد ما رهوش خير، واحد ما رهوش بتاع، عايز السلام عليكم، انت كده رضيت السلام؟ حيوا بأحسن منها او رد اقل حاجه، ردها زي ما هي، رد عليه زي ما بيقول لك. لا، انما التاني بقى لو لقى واحد عنده مصلحه وراجل صاحب اعمال ويجي من وراه شغل ويجي من وراه مصالح، يقول له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا سلام. انما لا، المجروح ما لهوش حاجه، عاجز ايه ده؟ اهو كل ده محسوب. ستجد كل شيء بالحساب يوم القيامه، ان الله كان على كل شيء حسيبا. طيب معنى الحسيب ايه؟ الحاء والسين والباء لها أربعة أصول يهمنا منها أصلين. الأصل الأول هو العد، تقعد تعد 5 6 7، دي كذا دي كذا، اد دي هنا يبقى دي تحتاج 10، دي حسبة العد، ده الأصل الأول. الأصل الثاني الكفاية، تقول حسبي الله يكفيني الله سبحانه وتعالى، أقول لك حسبك يعني كفاياك اللي أنت عملته ده، أو حسبك خلاص مش عايز منك حاجة تانية جزاك الله خير. يبقى الحسب إيه؟ الكافي. يبقى الأصل الأول العد، العد الحسابات يعني. شوف الحسابات بقى، شوف دلوقتي الماكينات والآلات والكمبيوترات والآلات الحاسبة، حدث ولا حرج. كل ده نظام إيه؟ حسابات. كل ده نظام حسابات. الحاسيب سبحانه وتعالى اول حاجه العد والحسبه، تتعامل ازاي الحسابات دي في كود المخلوقات بقى؟ طبعا دي هتطبق عليها ايه اللي قلناه في المقيت، اتحسبت ازاي بقى كل شيء في بدن الانسان بحساب ومحسوب حسبه ايه. وديك شفت الهرمونات، ما حدش بيشوفها ولها اثار عجيبه، حاجات هرمونات ما بتوزنش ولا بتتشاف بالعين المجرده، تبص خلي ده راجل وده انثى، لو الهرمونات معينه زادت تبص الراجل ابتدى ايه يطلع له ثديين وابتدى يبقى جسمه فيه الشعر وابتدى يميل للمراه، مجرد ايه الهرمون اللي عنده ما بقاش على القوت، لا ده بقى زياده او نقص في حاجه، يعني شيء كلها بالحسبه. ده ارتباط المقيت بالحسيب. فاول اصل العد، أول أصل العد اللي هي الحسابات، يعني كل شيء بحساب ومحسوب، يلزمني هنا كام ويلزمني هنا كام، ويلزم العمارة دي كام، ويلزم المدينة دي كام، ويلزم الدولة دي كام، كله بالحسابات. أهو الحسيب حاء والسين والباء، الأصل الأول هو الإيه؟ هو العد. ده بيتفرع عليه بعض الأمور، مثلا كإيه؟ لما أقول لك الحسبان، الشمس والقمر بحسبان بالحسابات دقيقة. طب الحسبان، حسبان يعني الظن، تغيير الحركة بس، بدل حسبان بقت حسبان، حسبان يعني الظن. طب يسمى ظن ليه بقى الحسبان؟ يعني الحسبان ده ليه الظن يسمى حسبان؟ لأن أنا بقعد أحسب أظن إن هنا 7، أظن إن كاي أتاني 10 من الرجال، لا ده جاي 2 بس، هي برضه بتعود للإيه؟ للحسابات. أظن إنها تبقى كذا، قدرها يبقى كذا، عشان كده قريبة جدا. يبقى الحسبان الظن، الحسبان لا ده الحساب والحسابات، الشمس والقمر الحسبان، والشمس والقمر حسبانا. أيضا أقول مثلا إيه، حسبت الشيء أحسبه اللي هو حسبانا. طيب لما أقول حسبان قلنا ده يعني إيه؟ الظن، مجرد كسر الحاء بدل ضم الإيه؟ بدل ضم الحاء. طيب الحسب، أظن كلمة الحسب دي معروفة عند الناس، الذي يعد من الإنسان بالعد برضه بقى لسه في الأصل الأولاني، حسب الشيء اللي هيتعد من الإنسان، ولذلك تعد بقى من آبائه، من الكريم في آبائه، عد كم واحد يقول لك ده ابوه وجده وجده، ده انا عد حسب يا عم. يبقى لذلك قالوا الايه، الشرف في الاباء، ودي الماده واسعه قوي. طب ليه؟ حاجات معدوده، يا حاجات تتعد من الحسب من الاباء، يا افعال تتعد له، يا معاه مال كبير، والمال برضه بيتعد، وبيتعد ايه، يلزم ان الانسان دلوقتي معاه مال بيعمل اللي هو عايزه، يبقى المال حسب، من لا حسب له. يبقى الحسب برضه ايه، نتيجه للعد، الذي يعد من الانسان. ليه يعد له؟ من الاباء الاشراف، غيره ملوش اباء اشراف. طيب لما اقول لك احتسب ابنه، احتسب يعني ايه؟ يعني جعل ابنه من الاشياء المذكوره له عند الله سبحانه وتعالى، ده معنى احتسب. والاحتساب ده من أهم ما يكون، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. الله، طب احتساب يعني إيه؟ يعني بيحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، يدخر عند الله، يعمل عملا في الدنيا ولا يرجو أجره من أحد أبدا، عمل يقول لك حسبة لله. وده مهم جدا، وكان عمر يوصي الناس بهذا، يقول لك أنت تعمل العمل تأخذ أجره، احتسبه تأخذ أجرا آخر. يعني تعمل كده، يبقى في نيتك أنك تطلب من الله سبحانه وتعالى وترجو منه أن يدخر لك هذا العمل عنده يوم القيامة، ومن الأشياء المذخورة لك عند يوم القيامة. وكل برضه ناتج عن إيه؟ ناتج عن العد. واحد مات ابنه فاحتسبه عند الله، قال له اصبر واخد بالك، واحتسب فياخذ الاجر من الله سبحانه وتعالى، واحتسبه عند الله، ولما يذهب الى الاخره يجد ابنه في انتظاره، والله اكرم الاكرمين سبحانه وتعالى. الحسبه اللي هو احتسابك الاجر، يعني ايه؟ عملتها حسبه لله، يعني خلي اجرها عند الله مش هنا. طيب فلان حسن الحسبه، يعني ايه حسن الحسبه؟ يعني يقول لك ده الراجل ده صاحب حسابات مية مية، الراجل ده حسن التدبير جدا جدا، يعرف كل رجل ويعرف إمكاناته، ويعرف الرجل المناسب يتحط في المكان المناسب إزاي، كل ده بالعدد برضه، بالعد، يقول الراجل ده عنده إمكانات كذا كذا كذا يعده، ومطالب بكذا كذا بيعد ويقارن بالاثنين، لك حسن الحسبة، يعني راجل مدير إيه، فاهم قوي، يبص كده في المصنع، عارف كل جزئية فيها كام وكام وكام ويلزمها كام وكام، هو ده راجل يسمى ايه، حسن الحسبة. كل ده داخل فين؟ في العد والإحصاء. وننساش ان الحسب الذي يعد من الإنسان في الآباء الأشراف. طيب الأصل الثاني الكفاية، كقوله تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا، حسابا يعني ايه؟ يعني عطاء كاف، يعني العطاء في الجنة عطاء كاف، جزاء من ربك عطاء حساب. حسبي الله، يعني الله كافيني، حسبي الله ونعم الوكيل، فبمعنى الكفاية. وهذه مشهورة جدا جدا، يعني يقول لك مثلا ايه، احسبت فلانا اذا اعطيته ما يكفيه، او حسبته يعني برضو اعطيته ما يكفيه من الكفاية، كان يريد كذا اديته اللي هو عايزه، يبقى احسبته او حسبته. فكل ده كما رأينا برضو ده راجع، او راجع الكفاية، وبرضو لو فكرت هتلاقي الكفاية دي اصلها العد برضو، يعني الراجل ده يلزمه كم جندي يحميه، عشان يكفوه يعني المؤنة بتاع الحراسة. طب ما هي بالعدد اهو، ما رجعت للحسبة برضه تحسب متوقع ايه ويلزمه في الحراسة ايه، برضه رجع كده. يبقى الاصل الثاني الكفاية. الاصل الثالث اللي هو الحسبانة الوسادة الصغيرة، حسبانة لانها يكرم بها الايه الضيف. والحسبان جمع حسبانة، لكن دي بعيد عن ايه، عن حساباتنا بقى بالنسبة لاسمه تعالى الحسيب. في ايضا الاحسب، وده بيسموه الاصل الرابع، الذي ابيضت جلدته من داء ففسدت شعرته كأنه ايه ابرص، ده برضو ما يدخل في شرحنا في اسمه تعالى الحسيب. يبقى احنا في شرح الحسيب عز وجل هنركز على ايه، على اتنين، على العد والكفاية. والآيات كثيرة في القرآن التي تتناول هذا المعنى. بيقول لك مثلا حسب حسبا وحسابة، فهو ايه، هو حسيب. برضو الحسب في اللغة الكرم، الحسب لأن واحد اللي بيكرم بيتعدله، يا معدود عند الناس، حتى ما كانش له هو كده آباء وأجداد، لا له فعال حسن فعال صالح. الكرم والحسب الشرف الثابت في الآباء كما إيه ذكر، وأيضا الشرف الثابت في الأفعال، وذاك الحسب الفعال الصالح. يقول لك ما له حسب ولا نسب. الحسب ما فيش فعال صالح، النسب لا هو بيعمل حاجة صالحة ولا له آباء أصلا إيه أشراف ولهم مكان في الشرف ومعدودون، ما فيش حاجة تتعدى عنده، لا هو بيعمل حاجة ولا هم آباء له آباء يطلعوا إيه يعني يستند عليهم ويبقى له قيمة عليهم. ما له حسب ولا نسب. والحسب المال أيضا في اللغة، حسب المال. يقول لك إيه، رب حسيب الأصل غير حسيب، يعني إيه رب حسيب الأصل، يعني واحد عنده آباء شرفاء يفعلون أعمالا صالحة كرماء، وهو نفسه لا عنده كرم ولا أعمال صالحة ولا فعال صالحة ولا أي حاجة. رب حسيب الأصل غير حسيبي، يعني آباءه يفعلون الخير هو ما بيعملش حاجة. المعاني اللغوية يعني كثيرة، كثيرة جدا يعني كثيرة، وما فيهاش حاجة جديدة غير يعني اللي أنا عايز أوصل له للحسيب سبحانه وتعالى. الأهم شيء الحسابات اللي تلزم لكل مخلوق في الكون، وإنه يكفي كقوله تعالى الذين يخشونه، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الله، أنا أخاف غير الله، وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله حسيبا، يعني كافيا حاميا سبحانه وتعالى عز وجل، احنا محتاجين غيره ليه؟ وكفى بالله حسيبا. ولذلك لما ندخل على عصر جديد وربنا يمن علينا بتحكيم الشريعة والعالم كله من حولنا يموج بالأخطار، نوهنا وكفى بالله حسيبا ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، يبلغ ما أنزل الله عز وجل، والخشية من الله وحده. أنا والله أيام الدعوة يعني قبل سنة 2000 في التسعينات، كنت يعني أتناول في الخطب المسائل الحكم والشريعة والمسائل الخطر دي، فوجئت إن أنا شغال في المسجد وغيري كثير ممن لا يتناولون هذا الموضوع على هذه الجزئيات في الشريعة لا منعوا وأوقفوا، وأنا شغال عدة سنوات، لأنه يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. كفى بالله كافيا وحاميا ومدافعا عنك، فلأن الأمور كلها بيديه سبحانه وتعالى. يبقى والآيات ستأتي كثيرة في الحسيب. المشكلة بس اللي هتقابلني يعني محتاج مثلا سنين نقعد نبين بقى الحسبة في مخلوقات الله اتحسبت ازاي، قدرت ازاي الحسابات، زي ما شفنا كده بعض اشياء بسيطه كده في الجسم، لان هو الحسيب عز وجل. يعني ممكن جدا تدخر شيئا من المال ولا تعلم لما تدخر، انت ادخرته واحتفظت به ونسيت هذا، ثم جاءت الظروف الصعبه او جاءت اشياء مفاجئه في حياتك، تقوم تبص تلاقي المبلغ انت ناسيه ده وما قربتش ناحيته، لقيته في ايدك يا دوب محسوب على الايه؟ الكرب اللي عندك وعلى الظرف اللي عندك. اتقدر ازاي؟ الحسيب سبحانه وتعالى. بس مش الحسيب بس، وعلام الغيوب. يعني شوف هتلاقي حسابات عندك لو راجعت حياتك وشوف حياتك بتتحسب ازاي وتعمل ازاي، وفي كمان ايه بغير حساب. في كلام بغير حساب، يعني من عند الله سبحانه وتعالى من غير ما تحسب انت، ويمتعك ولا يحاسبك عليها اصلا في الاخره، هديه من الله عز بغير حساب. فاللي هيبس هيرهقنا شويه الامثله، انما المعنى هو واضح. حسيب كل الدنيا دي قائمه على الحسابات بس كده. طب الشريعه، ما هو اسمع بقى، ما هو اي اسم لازم تنزله على الثلاثه، قدر الكوني تشريعي الجزائي، لازم تنزله على كده. قدر الكوني ان كل شيء خلقناه بقدر، كن فيكون، تشريع الرسالات والكتب السماويه والشرائع والدين، الجزائي جزاء في الدنيا والاخره. نزل بقى الحسيب في الاول قدر الكوني، ونزله في التشريع والرسالات والرسل والكتب، ونزله في الايه؟ في الجزاء. يقول لك طب تشريع ازاي؟ في حسابات؟ ام فيش حسابات ازاي؟ ما فيش حسابات ازاي؟ تعالى مثلا في الذبح، نظام الذبح في الاسلام. في البلاد الكافره الطرق، الصعق، منخنقه، انت عارفين طرقهم. قال يعني دي ايه؟ رحمه بالحيوان. هم عندهم رحمه وحسبوا الالام اللي عند الحيوان فحسبوه، قال لك لا لا لا لا، ذبح ايه القسوه دي وايه الشده دي؟ ايه القسوه دي؟ دي حساباتهم كده. تعالى بقى الحسيب عز وجل لما بيشرع الذبح بيحصل ايه؟ بس تكون السكينه ايه؟ حاده، حاميه جدا، كانك بتسرق الايه؟ الذبيحه، فلا تشعر. اول ما بتقطع العرقين اللي بيودوا الدم للمخ، ولازم الذبح ما يبقاش ذبح الا بكده، واللي يبقى واحد بيتعلم ابتداء ده ده ده ده جزاؤه عند الله شديد، لازم يتعلم ازاي يذبح فيبقى لازم قطع الايه؟ العرقين اللي هيودوا الدم للمخ. اول ما بيقطعهم بيحصل ايه؟ مفيش دماء تذهب للمخ. طب لما مفيش دماء تذهب للمخ يعمل ايه؟ الجهاز العصبي يشتغل، لان لسه مشغال الايه؟ النخاع موجود، ما قطعش خالص الرقبه، ما هو ممنوع، بيقطع لحد معين، واهم حاجه العرقين اللي بيودوا الدم، انما يسيب الجهاز العصبي والاشارات الكهربائيه شغاله. ليه؟ ما هو ما اصله حسيب وقادر وكل شيء سبحانه وتعالى. ليه بقى؟ عشان ايه؟ الدم عندما لا يذهب الى المخ، يقول المخ يدي اشارات كهربيه عصبيه للعضلات، الرجول والبتاع كلها تنتفض، تنقبض وتنبسط، تنقبض وتنبسط، اللي بيسموه يقول لك العجل بيرفص. يقوم لهبل الجهل مش عارف يتصور ان الترفيص ده من الالام اللي جت في رقبته، يقول لك يا ده قسوه يا اخي، ده شده بالغه، ايه ده؟ هو ما بيعملش كده، هو بيعمل كده والسكينه جايه على رقبته، ما بيرفصش السكينه جايه على رقبته خالص، ده بيرفص ليه؟ بيكون الدم خلاص وما بيخش اكسجين الدم، وخلاص ما فيش دم رايح للمخ، يقوم المخ يستغيث بالعضلات والارجل عشان تنقبض وتنبسط، تنقبض وتنبسط، عشان يلحق يبعت له الدم، يقول له انا خلاص ما عادش عندي، يبعت له الدماء فالعضلات تنقبض وتنبسط عشان ايه؟ الدم يروح المخ ويحمل اكسجين، لكنه مش هيروح لانه الذبح اتقطع العرقين. فيظل هكذا، يظل هكذا، يظل هكذا ايه؟ يظل هكذا في الترفيص لغاية لما كل الدماء تطلع تطلع تطلع وبتتصفى في الرقبة، لأن لو فضلت جوه بتعمل أذى كبير جدا للحوم. يبقى تخيل بقى، شوف شوف الحكمة، شوف الحسبة اللي ربنا حاسبها سبحانه وتعالى، إنك تقطع فيش دم للمخ، يبعت إشارات تنقبض وتنبسط العضلات، يتهيألك إنه بيرفص من ألم، وما فيش ألم أصلا، ده المخ خلاص ما بيستغيث عايز دم، هيحس إزاي؟ وهيحس إزاي؟ ما فيش إحساس بآلام هنا، ده بس الدم ناقص، يبعت إشارات، يقوم ينقبض وينبسط عشان تبعت له الدم بسرعه، يوم الدم يطلع لمصلحه الانسان ما يبقاش متروك جوه ويبقى وسيله للميكروبات واذى شديد جدا. الله، انما الام، الام ايه؟ الام ايه اللي بتسكت؟ يقوم يقول لك ايه ده من الجهل. انما حسب الحاسيب سبحانه وتعالى حاسبها لما فرض الذبح ده بالحساب، محسوبه الام مين وبتعمل، وما فيش موت من غير الام، ما هو لابد من الام، لكن ما هياش الالام يقول لك ده قسوه. قسوة؟ ايه بقى الالام والتعذيب اللي يحصل في الحيوان؟ من الطرق والصعق والحاجات اللي بيعملوها الجهل الكفر دول. يبقى الشريعة كلها محسوبة. وحتى الاسد لما بيهاجم الفريسة بيعمل ايه في الفريسة؟ بيخنق. بيخنق مش بياكل، بيخنق. سيبك من الضبع. بيخنق. لا بيخنقها بيعمل ايه؟ مفيش دماء بتروح. ما بترفص هي من الالام لغايه لما الدماء ما توصلش المخ، يبتدي المخ يبعت اشارات تبتدي ترفص. هي دي القضيه، مش ان الام وربنا بيقدر ايه ويقدر ايه، ده جهله، بل هو الحسيب عز وجل. ان الله كان على كل شيء حسيبا. هي اللي هيتعبنا شويه. الامثله في الطب بلا نهايه، في الكيمياء بلا نهايه، في الجيولوجيا بلا نهايه، في الفلك بلا نهايه، امثله الحسيب عز وجل. وكان الله على كل شيء حسيبة. وهنا بقى في الآية إن الله كان، لا هي إن الله كان على كل شيء حسيبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونتم هذه المعاني إن شاء الله في الأسبوع المقبل. نسأل الله عز وجل أن يغيث إخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين، وأن يمن عليهم بأن يخلصهم من طواغيتهم ومن الظلمة هؤلاء الفاجرين الذين يقتلونهم ويعذبونهم ويسومونهم سوء العذاب. نسألك يا رب الخلاص لكل عبادك ولكل بلاد المسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه تسليما كثيرا.